السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مجلس للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات أحفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء، أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بتقوى الله والإكثار من ذكره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا لا يفوتني في هذا المقام أن أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. الأخ السائل يسأل يقول: هل يجوز المرأة أن تصلي بدون شراب في بيتها؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك، حكم منشورات الدعوة للميت في جروبات بالفيز تفيد الدعاء للميت بعد موته يفيده إن شاء الله تعالى. الدعاء للميت يفيده بإذن الله. ولدى في نال الإيمان يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نور الله وجهك يا طوبى. مال في البنك بدون فوائد لا بأس، حكم تسمية أفنان لا بأس بذلك. تحديد حديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. حديث صحيح. الأكل على جنابة جائز. وحديثه: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. لفظة أيأكل خطأ من الراوي، والصواب: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. هل وقت صلاة الفجر صحيح؟ آخر الصلاة نحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة. هل يجوز أن يتزوج شخص من امرأة أخرى بعد إيه؟ مش فاهم. حكم استخدام وسائل منع الحمل، ذلك أمر مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا فإني مباهٍ بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إبراهيم بن رفعت وفقك الله لكل خير. استخدام وسائل منع الحمل لتباعد فترات هل الصيام عن الميت تطوعا جائز؟ لا، إنما إذا كان عليه صوم صام عنه وليه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاذ بن شجية: ورحمة الله على والدك وأخيك. هل يشترط في اللحية الإعفاء كاملا بدون تهذيب؟ يجوز لك أن تهذبها، بمعنى أنك تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة أو تأخذ الشال المتطاير. وصل الفجر عقب الأذان مباشرة، هل هذا صحيح؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلا بأس، إذا كان المؤذن يؤذن متقدما فانتظر حتى تتأكد من دخول وقت الفجر. هل تجوز زكاة هل يجوز أن يتزوج شخص من امرأة أخيه بعد طلاقه منه أو بعد وفاته؟ نعم يجوز، حكم من أشرك بالله ثم تاب. الله قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فالتوبة مقبولة. أما حديث إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا إذا مات على الشرك. حكم أبو الزوج بعد الطلاق من الإبن، لا يحل للمرأة أن تتزوج من والد زوجها الذي عقد عليها، فبمجرد عقد شاب على فتاة تحرم على أبيه تحريما أبديا. حكم شهادات التأمين للأطفال، أراها لا تجوز. من تزوج امرأة لعزها أذله الله لها، تزوج امرأة لمالها أحوجه الله لها، لا يثبت ثم لا يثبت. ما حكم من يواظب على سجدة الشكر بعد كل صلاة؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الألعاب الإلكترونية التي تتلعب بالنرد، لا تجوز. ما حكم الصلاة في المنزل خشية الإصابة أو العدوى بهذا المرض الكورونا؟ إن صدقوا وكان هناك ضرر محقق، إن صدقوا في ذلك تجوز الصلاة حينئذ في البيت إذ لا ضرر ولا ضرار، لكن الله أعلم بصدقهم من عدمه. لن تأثم إذا صليتها في بيتك بعدم وجودها في المساجد، أقل عدد لصلاة الجمعة ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام والمختار أن الجمعة تنعقد مما تنعقد به الجماعة. نعم هناك عدة أقوال في الباب لكن لا دليل. هل عدم إقامة الجماعة في المساجد دليل على غضب الله؟ نرجو الله أن لا يكون كذلك. هل تجوز زكاة المال بالتقدير في حالة عدم استطاعتك لتقدير المال؟ يجوز لك أن تقدر المال تقديرا وتبني عليه الزكاة، فكنت عاجزا عن ضبط المال بالدقة المتناهية، يجوز لك التقريب. حكم التكسب من قراءة القرآن في المآتم والأعراس غير ذلك أفضل منه والله أعلم. حكم الجلوس الخفيف بعد السجدة الثانية، جلسة الاستراحة ليس قبل النهوض للثانية أو قبل النهوض للرابعة، جلسة الاستراحة مختلف فيها. نعم ثبت أن النبي كان يجلسها، لكن هل كان يجلسها في آخر حياته لاحتياجه إليها أم كان يجلسها لأنها من سنن الصلاة؟ قولا للعلماء والأمر واسع. ما مظلمتك يا حسنين؟ اسم ريان اسم جميل، جميل إن شاء الله. الله أعلم بالقرار يا أبا حمزة، لما أدري عن هذا المرض أنا أسمع مثلك أنه مرض يضر بالناس الله ويزداد بالتجمعات، هذا الذي سمعته، هذا الذي سمعته أصبح كلام شبه متواتر. حكم من قال أحب جند الله الكورونا العادل؟ ما ورد أن النبي قال أحب الأمراض. حكم أخذ مقابل مادي كخطيب على الجمعة، لا بأس بذلك، عدم الوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة تأثم بلا ريب، إذا كان النذر طاعة لم تفي به وفي قدرتك الاستطاعة وفي قدرتك الوفاء، ذلك لأن الله قال ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كيف أبر أمي بعد وفاتها؟ صور البر كثيرة متعددة: الدعاء لها والاستغفار، الصدقة عنها، نشر علم عنها، كذلك الحج والعمرة عنها، كذلك إن من أبر البر أن يصل الرجل على ود أبيه بعد موته، حكم الجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة. إذا كان ذلك في شاة فلا بأس، إذا كان ذلك في بقرة فلا بأس، سبع للأضحية وسبع للعقيقة عن البنت وسبعان عن العقيقة للولد. أما إذا كان في شاة واحدة تجمع بين العقيقة والأضحية فلا يجوز. حكم شراء سيارة بقرض بنكي: ربا حرام. اللهم احفظك، احفظنا وياك يا أخ ماهر والمسلمين والمسلمات. كيف تعلم النبي الوضوء؟ علمه ربه، قد جاء ذلك في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول الأخ أحمد الحكيم البث المتقطع: حكم رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء. الدعاء بعد الصلاة مشروع، قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا إن النبي قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولأن النبي كان يستغفر بعد الصلاة، والاستغفار دعاء، وكان يتعوذ، والتعوذ دعاء بصرف الشر. فعلى هذا جمهور العلماء يستحبون الدعاء بعد الصلوات. أما رفع اليدين فلقين أن يقول: لا مانع، لأن الأصل في رفع اليدين الدعاء. ولقين أن يقول: لأنه لم ينقل عن النبي أنه كان يفعل ذلك دبر كل صلاة فلا نرفع. فالحاصل أن الأمر فيه سعة. حكم القنوت في الصلاة مستحب عند النوازل. حكم الأذان في المنزل: لا بأس أن تؤذن في المنزل، في مشكلة. هل يغسل ويكفن الميت في الوباء؟ يغسل ويكفن إذا لم يكن من وراء ذلك ضرر، أما إن كان وراء ذلك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة: لم يجوزها أكثر العلماء، لأن النبي قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والمعني أحفظهم وأجودهم قراءة. هل يمنع الوالد ولده من الزواج بالثانية؟ على حسب حال الولد، يعني إذا كان الولد سيتسول أو سيظلم أو هو جائر، حسب الحال. ما حكم دراسة المسلمين في مدارس النصارى؟ ذلك أمر مكروه، وقد يصل إلى التحريم إذا كان يعلمونهم الكفر. الدروس الخصوصية والاختلاط مع البنات: ابتعد قدر استطاعتك، فإنما أنت فيه مكروه ويجر إلى فساد أعظم. كيفية الخشوع في الصلاة؟ صلي كما كان الرسول يصلي. المهر عليه زكاة، إذا قبضته المرأة وبلغ النصاب حال عليه الحول يزكى. هل الأفضل في قنوت الوتر فالأيدي نعم؟ هذا الأفضل. حكم التربح من وظيفة لعب كرة قدم: جائز وغيرها أفضل منها. حيض: هل يجوز قيام الليل بالاستغفار والتسبيح؟ لا، على العموم إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فأنت مثابة، جزاك الله خيرا. الاحتفال بعيد الأم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل المعضل من الضعيف أقرب؟ بل المعضل ضعيف، لا اختلاف في هذا. إذا لم يوجد للحديث إلا سند المعضل فهذا ضعيف. ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ التفريق في حق من نزل به البلاء أو نزل به العقاب. فإن كان الشخص مستقيما صالحا وحل به مرض، الغالب أن هذا إن شاء الله ابتلاء رفعة الدرجات. أما إن كان الشخص مسرفا على نفسه مؤذيا للخلق، الغالب أن هذا انتقام وعقاب. هل هناك فرق بين الركن والواجب؟ فرق قوم بين الفرق بين الركن والواجب. قالوا أما الواجب فيجبر إما بالسجود سهوا في الصلاة إذا كان واجبا، أو بدم في الحج. أما الركن فلا يتم العمل إلا لا تتم العبادة إلا به. الأكل متكئا جاز مع الكراهة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أكل متكئا، لكنه لم ينهى. حكم التفريق بين المصلين خوفا من العدوى بفيروس الكورونا، تلك مسألة نازلة، فإذا صدقوا فيما ينقلون عن الكورونا يجوز التفريق بعد هذا عن ذاك للضرورة، تكون مسألة نازلة والفتوى فيها اجتهادية. حكم الزوجة التي لا تسمع كلام زوجها ناشز وتأثم إذا كانت تخالفه إذا أمرها بمعروف، هل يجب الوضوء من لحم الجزور؟ كذا ورد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين صححوا هذا الخبر أوجبوا الوضوء من لحم الجزور. وهو حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. أما جمهور العلماء، وإن كان منهم من يصح الخبر لكن يدعي نسخه، لكن الجمهور يقولون على الاستحباب ليس على الإيجاب. هل يجوز دفع مال لإنسان لتخليص ورق سفري إلى السعودية؟ يجوز. دم يخرج من الكنيولة، ما أعرف الكنيولة يا عمر. الذبح من غير التسميع عمدا لا يجوز أكل الذبيحة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أما سهوا فسم الله وكل. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما حديث عهد بكفر يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله وكلوا. بيع الملابس الحريم وعليها صور نساء متبرجات يكره ذلك كراهية شديدة لأنه ينشر الفساد في الأرض. صلاة الفجر تقرأ الفاتحة، صلاة صحيحة بالفاتحة دون سورة، لكنك خالفت السنة وحرمت كثيرا من الأجر. لحم الجزور لحم الجمل. هل على الزوجة مسؤولية عند قول الزوج نية التهديد ليس عليه إثم، الإثم عليه هو؟ جزور الجمل الصغير أحسنت. الكنيولة التي توصل المحاليل للوريد، كان يسأل عن ناجم أشياء من أثناء تعليق المحلول، إذا المحلول يستمر ساعات ووقت الصلاة سيأخذ صلي، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. تجارتي دائما بالآجل، كيف أخرج الزكاة؟ أبعد الديون الميتة، يعني في ديون حية يرجى سدادها وديون ميتة لا يرجى سدادها، أبعد الديون الميتة التي لا يرجى سدادها واحسب الديون الحية التي لك التي تأمل إن شاء الله أن ترجع إليك وزكي عنها. مندوب بشركة شحن وأنا بلف حوالي 70 كيلو، هل يجوز أقصر وأجمع بالصلاة؟ إذا كانت المسافات مسافة سفر في عرفكم لا بأس بذلك. الكسب من الحلاقة، الكسب من الحلاقة حلال إذا كانت تتقى المحاذير الشرعية. حكم المرابحة الإسلامية عن طريق الوديعة في البنك لا تجوز. كيفية دعاء القنوت، ادعو الله بما تشاء، ادعو الله بالنازلة، بالنازلة، ادعو الله بالنازلة أن يصرف الله. كيف تصرف عمرو بن العاص مع الطاعون؟ ما أدري، لكن في زمن عمر بن الخطاب ما نقل شيء في هذا الصدد، حكم حفر القبر لوضع ميت آخر لا بأس عند الضرورات. هل يجوز أن يأبى الرجل الميراث قبل موته وبالعدل إذا خشي من فساد بعض الورثة ومن ظلمهم تكون ضرورة؟ وأنصح أن يحتفظ بالأوراق مع أشخاص صالحين يسلمون لكل ذي حق حقا. هل يقصر ويجمع بين الصلوات في حالة الخوف؟ هل يقصر ويجمع بين الصلوات في حالة الخوف؟ لا يقصر. الخوف أثناء الحرب يختلف عن الخوف في البيت، البيت تتم. هل يجوز إرسال نقود لشخص في أفريقيا لذبح حقيقة ابنتي؟ يجوز مع الكراهة، والأولى أن تعمل حقيقة في بلدك وأن تأكل منها وأن تظهر شعائر الإسلام. لم يعد قراءة سورة البقرة لكي أنال بركتها يوم أم ثلاث أيام. كل سائم وحديث من قرأها في ثلاث أيام لم من قرأها لم يقربه الشيطان، ولم يقرب الشيطان البيت لمدة ثلاث أيام فيه بعض الكلام، إنما الثابت إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحفظ النفسي يسبق حفظ الدين؟ حفظ الدين أولى من حفظ النفس، لكن قد يرخص لك أحيانا في بعض الأمور، لكن الأولى الثبات. كمثال مثلا من أكره على أن يسب ربه سبحانه وتعالى فصبر حتى مات أولى من الذي أخذ بالرخصة. قالوا إن بلالا أفضل من عمار في هذا الصدد. نعم. الدم الغامق بعد الجفوف هل من الحيض؟ أنت تعرفين دم الحيض، إذا كان النازل دم حيض بعد انتهاء مدة الحيض تكون مدة الحيض قد زادت لعلة. إذا لم يكن النازل دم حيض فلا معنى له، لأن العلماء يقولون الصفرة والكدرة بعد انتهاء مدة الحيض الاعتبار لها. بارك الله فيكم جميعا. من وجد نقودا في الطريق قدر كم هذه النقود؟ إذا كانت نقودا كثيرة لقطة سيبحث عنها أصحابها، تحفظ لمدة سنة وتعرف لمدة سنة، إن جاء أصحابها دفعتها إليهم، وإن لم يأتوا أصحابها استمتعت بها. أما إذا كانت نقودا يسيرة فلك أن تستمتع بها، اللقطة اليسيرة يجوز الاستمتاع بها. الشخص وجد 10 جنيهات في القاهرة مثلا، صاحب 10 جنيهات لن يبحث عنها. قراءة سورة الواقعة هل تبارك في الرزق؟ لا يثبت خبر في هذا. هل تجوز العقيقة ببقرة عن عدة أشخاص، عن 3 رجال وامرأة؟ حكم تطهير اليد بمطهر في كحول في المستشفيات؟ لا مانع، لأننا لا نستطيع أن نقول إن الكحول خمر قولا واحدا، لأن الكحول هل هذا إذا شرب يسكر أم يسمم؟ الله يكشف عنكم الكرب يا أهل الإسلام في أوروبا. حكم العمل في تسهيل القروض، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يقول المؤذن في الفجر صلوا في رحالكم؟ عفوا، هل يقول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم وصلوا في رحالكم أيضا؟ مرحبا يا شيخ صلاح. نعم، يقول ذلك، الصلاة خير من النوم يقولها، صلوا في رحالكم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يعني إذا دعت الحاجة إلى صنف رحلكم قالها، لكن يمكن أن يقول مكان حي على الصلاة حي على الصلاة، وهذا على ما ورد في حديث ابن عمر، لكن كان مقيدا بالسفر. أما حديث ابن عباس مطلق، ويمكنه أن يقول أيضا بعد الانتهاء من الأذان تماما، فالأمر كله في ساعة. لكن محل قول صلوا في رحلكم إذا دعت حاجة إلى ذلك، حاجة مريحة. هل يؤجر الإنسان على بر والديه؟ نعم يؤجر على ذلك كثيرا. ما أحب العمل إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم ماذا؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. طريقة التداوي بالعسل، سم الله واشربه. هل يمكن أن يقوم الرجل بعمل حقيقة لنفسه؟ نعم، عقب يسيرين عن نفسه على الكبر. حكم التحويلات المالية التي فيها نسبة مئوية، إذا كانت النسبة نسبة وكالة في الإرسال لا بأس بها. هل يجوز الجمع بين صيام الأيام القمرية والنذر؟ لا، لابد أن تحدد هل هو نذر، هل هو صوم نذر أو صوم تطوع. ابني والوحيد لا يرفض زواج ولي الوحيد، وهو لا يرفض زواجي، ولكنه يرفض الشخص بحجة غير مرتاح له نفسيا وغير متقبلا له. ينظر إلى سبب عدم التقبل له، إن كان سببا شرعيا قل هذا الشخص حرامي حشاش لا يصلي يطاع الولد ولا يجوز لك أن تتزوجي بغير إذن الولي. أما إذا كان الرجل صالحا المتقدم وابنك يرفضه لاستقامته وصلاحه، انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى المأذون. هل يمكن المرأة أن تعمل عقيقة عن نفسها؟ نعم يمكن المرأة، ونفس الاستدلال لأن النبي قال الغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، فلفك هذا الرهان ولفك هذا الحجب عن الخير لا بأس أن تعق عن نفسها، وقد عقب يسيرين عن نفسها على الكبر. هل صيام نصف السنة ويفطر النصف الآخر من صيام داود؟ لا، صيام داود أن تصوم يوما وتفطر يوما. كيف يرد دين الميت؟ رد لورثة الميت. هل يجوز التفرقة بين المصلين في الصلاة خوفا من الكورونا؟ هذه ضرورة ومسألة نازلة. إذا لم تمكن صلاة الجماعة إلا بذلك، إذا لم يمكن أن نصلي الجماعة إلا بذلك فعلناه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آخر وقت صلاة العشاء للنساء على ما اختاره من أقوال العلماء أنه إدراك ركعة منها من صلاة قبل طلوع الفجر، حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. والحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا ووقت القراءة من بعد منتصف الليل. تغطية الفم في الصلاة، الصلاة جائزة. هل يجوز جمع أكثر من فرد في العقيقة؟ إذا كانت بقرة كما أسلفت، حكما يعمل معلم موسيقى، لا يجوز أن تعمل معلما للموسيقى. ويحفظك ربي، طلق قبل الدخول ويريد العودة، يلزم المأذون؟ لا يلزم، يلزم عقد جديد سواء بمأذون أو بدون مأذون، لكن يلزم عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. كفارة الغيبة أن تصلح ما قد أفسدت وتستغفر الله منها، أو تستسمح من اغتبتهم. ساعة حديث في ساعة مستجابة يوم الأربعاء حديث ثالث لا يصح، وعنك الله يا أحمد. العقيقة مستحبة ليست بواجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدايتها، والصواب أنها سنة. حكم الصلاة في ثياب بها أثار قليل من الدم بسبب العرش، الصلاة صحيحة. أخرج مالا ولا أذكر أحتسبه من الزكاة مقدما أم صدقة. إذا لم تذكر فاحتسبه من الصدقة وأخذ مكانه، أخذ الزكاة المفروضة عليك، لأن الأعمال بالنيات. امرأة افطرت شهر رمضان بسبب النفاس وبعد ذلك قامت بدفع الكفارة، فهل يجب عليها بعد ذلك قضاء الصيام؟ افطرت بسبب النفاس بعد ذلك قامت بدفع الكفارة، لا، التي افطرت بسبب النفاس لابد وان تعيد الصلوات، لان الافطار نتيجة الحيضة والنفاس لابد ان يعاد. الصيام المرأة افطرت بسبب النفاس لابد وان تعيد صيام الايام التي افطرتها، هذا الذي سبق على لسانك. الصلاة لا تعاد. يعني اذا تركت المرأة الصلاة اثناء الحيض او النفاس فلا تعاد الصلاة، إنما الذي يعاد الصيام. علمه ربه الوضوء يا سيد الشربيني، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. هل يجب دفع الزكاة على سيارتي يدين؟ السيارة التي تستعمل بصورة شخصية لا تدفع عليها زكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة، حكما لم يعتبر بالبلاء. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. حكم صلاة الجماعة: اختاروا القول بالوجوب ما لم يحل بينك وبين عذر. هل كفارة الظهار تقع على الزوج إذا طلق زوجته قبل أن يقضي الكفارة؟ نعم، يعني المطلقة في العدة ما زالت زوجة إذا كانت تطليقة رجعية، فإذا قال أنت عليك ظهر أمي حسبت كفارة الظهار. هل ترك النبي مصافحة رجل مجذوم؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يبايعه، قال ارجع فقد بايعناك. مريض الوسواس بالطلاق، مريض الوسواس لا يقع طلاقه إلا إذا رجع الطبيب في ذلك. زوجتي لا تنام معي حكم الإسلام، لماذا لا تنام معك؟ السبب: إذا لم يكن هناك سبب فالنبي قال: أيما امرأة دعاها رجل زوجها إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وجزاك الله خيرا يا أخت ليلى. حكما نزل عليها دم الحيض أثناء الصلاة، وأن يجب تخرج من الصلاة ولا يجب عليها القضاء، تكون صلاة النافلة سرية أم جهرية؟ صلاة النوافل النهارية سرية وصلاة النوافل الليلية كما تشاء. هل يصح أن أقنط في الفجر فقط لنازلة الكورونا؟ يصح. وجزاك الله خيرا يا بطاط. حكم فتح مكتب لتسفير الطلاب إلى روسيا، بئس العمل، غيره أفضل، لأن هذه دول إلحاد ولا يؤمن على الطلبة الذاهبين إليها. هل يجوز الاعتكاف في المسجد حتى لا تسقط الجماعة والجمعة بسبب مرض الكورونا؟ كيف تعتكف في المسجد؟ إذا لم يكن هناك درجة زي الاعتكاف، هناك ضرر لا ضرر ولا ضرار. البنوك كلها واحد، زواج العقيم لابد أن يبين، وحماكم الله يا أخت ليلى. يجوز أجبر زوجتي على لبس النقاب؟ يجوز، ورفع الله قدرك. مسك المصحف بدون وضوء لا بأس به، قوله تعالى: لا يمسوا إلا المطهرون في اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر الصوف في الإرسال، قيل الطاهر المؤمن. البنوك كل فوائدها حرام، هل يجوز الذبح والتوزيع في العقيقة أم يشترط الطبخ والأكل؟ يجوز الذبح والتوزيع والأكل، كله جائز. هي كم عدد صلاة الجمعة؟ بكم تصح؟ ليس هناك نص ثابت والخلاف قائم في هذا الباب، الأمر فيه سعة. هل تجب الزكاة في الذهب الأبيض؟ الأبيض والأصفر هما ذهب، طريقة التصنيع فقط، لكن هو ذهب في الأصل. حديث لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجعت كفة إيمان أبي بكر، لا صح. حكم أب كتب لابنته في حياتها وحياتي كمثل إخوانها عن الذكور، كان ذلك بالتراضي فلا بأس. أن العلماء من يجوزه ما دام ذلك في الدنيا فيجري مجرى الهبة. الله يبارك فيك وفي ابنك عمر يا ضياء. الحكم إذا اجتمع 10 أشخاص وصلوا الجمعة سرا في السعودية، صلاتهم صحيحة، هل يجوز الحائض مس المصحف أثناء القراءة؟ هل يجوز الحائض مس المصحف أثناء القراءة؟ أختار القول بالجواز، ولكن أفضل أن تمسه بحائل أخذ العزاء. جاب السؤال. الألماس ليست عليه زكاة إلا إذا كنت تتاجر في الألماس، أما إذا كان الألماس للزينة ليست عليه زكاة مهما بلغ. هل أسر أم أجهر عندما أكمل ما فاتني من صلاة الجماعة؟ إذا كانت هي الركعات الأخيرة لك أسر، إذا كانت هي الثانية أجهر. وكفارة اليمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة، الحسن لذاته يعمل به. هل يصح أن نصلي الجمعة في العمل أنا وزملائي أن من بين عددنا حوالي 11 رجل؟ نعم يصح. هل يجوز الأب التنازل عن بعض ممتلكاته لأخيه ولديه زوجة وأبناء دون رضاهما؟ إذا كانت الشيء يسير حيث لا يضر بسائر الورثة، أما إذا كان سيضر بسائر الورثة، النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. هل دراسة الكيمياء والفيزياء فرض عين؟ ليست فرض عين، إنما هي على المسلمين أن يتعلموها إن قام بها بعضهم سقط على الآخرين. الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق ده جمهور العلماء صحيح إن كان يكره، لكن لا يصرح ولا تلفظ بأي لفظ يفيد ذلك، لكن هو يدمر ذلك في نفسه. كان يتزوج مثلا في دولة ويقول أتعفف وسأطلق في نفسه، لا يحدث. أما الاشتراك ذلك لا يجوز طبعا، سندخل في نكاح المتعة المحرم. هل يلزم من أفطر بصيام التطوع هل عليه قضاء؟ هل يلزم من أفطر بصيام التطوع؟ لا، الذي أفطر كان صائما تطوع فأفطر ليس عليه قضاء. حكم قتال العدو في حال التمكين، حكم قتال العدو في عدم حال التمكين، يكلف الله نفسا إلا وسعها. الموقف من إغلاق الغسل والوضوء كيف إن متنا في هذه المرحلة من تفشي الوباء؟ ممكن يصب عليك ماء عن بعد بالخراطيم، يعمم جسمك بالماء عن الخراطيم إذا لم يكن هناك ضرر من ذلك، وإلا سنصلي عليك وأنت فاقد الطهورين كالمصلي الذي لا يجد ماء. الرجل الذي لا يجد ماء لا للاغتسال ولا يجد ترابا للتيمم فسنصلي فاقد الطهورين، كذلك نصلي عليك وأنت فاقد الطهورين. لم يمكننا أن نصلي عليك وأنت أمامنا صلينا عليك صلاة الغائب. والدين فيه يسر في كل الجوانب الحمد لله. الحسن لذاته يوم به، يكفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب كتاب الله. ثقل الله موازينك يا أخت ليلى. حكم النكت عن الكورونا، الله قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا قال أفن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون أنتم سامدون. فيفترض أننا إذا ابتلينا ندعو الله ونقلت لا ننكت، لكن لعل الذين ينكتون استخفافا بالاهتمام الزائد الذي تبذله الدول في هذا، لعل ذلك يكون عذرا لهم التنكيت. هل ميت الكورونا لا يغسل ويكفل لأنه شهيد؟ لأما أنه شهيد هذه ترجع إلى الله، ليست لنا في هذا الباب. أما الأصل أنه يغسل ويكفن إلا يخشى من وراء ذلك ضرر كما أسلفت جاءوا قريبا. مس المصحف للجنب الأحوط أن يمسه بحائل خروجا من الخلاف، حكم الدعاء من الكورونا شيء مستحب إذا أكثرت من الدعاء، حكم السجود السهوي في النوافل، النوافل كالفرائض في شأن السجود السهو. والشيطان يأتي أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، يوجد أحدكم ذلك فليبني على ما استيقن وليركع وليسجد سجدتين. حديث صم من الحرم وأفطر فيه ضعف خفيف، لكن لمعناه شواهد عما يحسن بها. الله يوفقنا وذرياتكم وذريات المسلمين وذرياتنا يا رب العالمين. الرد على سؤال زكاة المال، ما هو السؤال؟ ما السؤال؟ حكم فتح دار مناسبات لأخذ العزاد بدون قارئ بأجر وفتح رده لا بأس بذلك، فالتعزية مشروعة بالإجماع. ما أفضل مكان أخرج فيه زكاة مالي؟ أفضل مكان أخرج فيه زكاة مالي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. الجواز العرفي من أجل معاش غش للدولة، ولكن يجب أن يكون بولي وشهود وصداق حتى يصح. وهو فقر الزواج العرفي على قسمين، قسم تقول فيه المرأة للرجل زوجتك نفسي بدون ولي فهذا باطل، والثاني بولي وشهود وصداق وموافقة لكن لا يسجلونه في الحكومة كي تأخذ المرأة المعاش تسرق الحكومة، لأنه افترض أن المعاش ينقطع إذا تزوجت، تريد الزواج ولا تريد أن ينقطع المعاش. حكم الترتيب في الصلوات الفائتة، حكم الترتيب في الصلوات الفائتة هو الأفضل إن كنت تملك أمر نفسك. كيف أعمل لنفسي صدقة جارية؟ أعملها من الآن في حياتك إن كان معك مال، إن شئت مسجدا، إن كان معك فلوس، ساهم في مستشفى، اشتري مصحفا وأوقفه لله. أصلح الله بالك يا محمد بن حفظي. العدد الذي تقام به صلاة الجمعة لم يثبت في الباب خبر، الأمر في ذلك واسع. زواج الثيب بدون ولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فمع أن خراب الكعبة زوالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أفحش قصير أسود يقتلعها حجرا حجرا، يعني رجلا يسمى يلقب بذي السويقتين من الحبشة. لم يعمل عملية ختان لبناتي ولا عرباء على دكتور على ليس ليس عليك إثم، يعني فعلك مكروه إذا كانت تحتاج إلى شيء من ذلك وتركت. حكم التربح من تسجيلات القرآن الكريم لا بأس بذلك. ما رأي في طلاق رجل فقد عقله؟ مجنون لا يقع طلاقه. الله يغفر لنا ولك يا زريق، اسأل الله أن تكون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. حرك يعني حكم زكاة المال المستدان منذ 8 سنوات والمدين يسدد مبالغ بسيطة لا تلزم بزكاته إذا أتاك زكاة سنة واحدة إذا كان بالطريقة المذكورة. صلي أمام الجامع ومغلق، ولكن العديد لم يوافقوني على ما قمت به لأن أن الجماعة قد تمس بحفظ النفس. صلي في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقط ما أخذ أجر على خطب الجمعة لا بأس. زوجها حلف علي بالطلاق لينهي النقاش أن لا يركب سيارتها، وجاء ظرف أنه لا يوجد غيره، كفر عن يميني كفارة يمين. ونفع الله بعلمك، بارك الله فيك ولك بمثل. حكم أخذ أجر على أجر، نعم. تأتيه أفكار وشكوك بالنسبة لزوجها، ومرة أخيه وأحدث فيها نفسي ماذا أفعل، هذا الشيء يتعبني كثيرا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزكوات لا تجوز القنوات الفضائية، ما العج والثلج أفضل من الحج، العج والثلج حديث ضعيف. العج والثلج، الثلج كثرة الذبح وسج الدماء، والعج رفع الصوت بالتلبية. حكم القائل السلام في المساجد أثناء صلاة السنة لا تفعل، لكن إذا سلم عليك رد السلام بالإشارة. اشتريت قطعة أرض من سنة وسعرها لم يتغير، إذا كانت للتجارة عليها زكاة، سنويا، إذا كانت ثمنها بلغ النصاب وحال عليها الحول. كنت أصلي نافلة العشاء وجاء شخص وصلى معي. طيب، أجر أو لا أجر؟ أجر، الأمر واسع. أجر أو تسير، الأمر واسع. من المهدي المنتظر؟ يقولون إنه رجل صالح من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي آخر الزمان يصلح الله به الخلق، عن إمام عادل. والحديث الواردة في شأنه قليلة جدا، ولا تكاد تسلم من إعلالات. اللهم إلا حديث كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. هذا الذي في الباب فيما رأوا ثبت. الحبشة هي أثيوبيا الآن؟ نعم هي أثيوبيا الآن. زوج طلب من الزوجة عدم الخروج وخرجت لضرورة شراء طعام. الضرورة لها أحكامها، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بحكم أخذ العلم من شيخين لزيادة العلم، هل يجب استئذان الشيخ الأول؟ لا يجب استئذان الشيخ الأول، خذ العلم من أي عالم. هل الربيبة تحل للابن؟ تحل للابن، كيف الربيبة تحل للابن؟ تحل للابن، يعني رجل متزوج امرأة ولها بنت، هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة والولد يتزوج أمها؟ نعم يجوز هذا، رجل وابن وامرأة وبنتها، يجوز للولد أن يتزوج البنت، والأب يتزوج يجوز للابن أن يتزوج البنت، ويجوز للأب أن يتزوج الأم، والعكس جائز. يعني يفترض في امرأة وبنتها ورجل وابنه، يجوز للولد أن يتزوج أي واحدة منهم، ويجوز للابن أن يتزوج أي واحدة منهم. كان على عهد عمر رجل وابنه، رجل تزوج امرأة لها بنت من غيره، فالبنت تربت مع الولد في البيت، ففجر الغلام بالجارية فحملت، فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية هذا الغلام. إذا كنت تتقن الفتوى تتقن النخلة مع الدليل لك ذلك، بارك الله فيك. متى نقول أذكار المساء؟ قولان العلماء، أحدهما بعد العصر والثاني وهو الأحوط بعد المغرب. مشتاقا لرحمة الرحمن، هل من الجائز منع الصلاة بسبب فيروس الكورونا إذا كان مضرا؟ وهذا شيء لا أعرفهم يقولون، إذا كان مضرا فلا ضرر ولا ضرار. ما حكم الوصية مع الميراث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصية الوارث. بارك الله فيك يا أخت تسنيم، تسنيم ابنتنا، بارك الله فيك وحفظك الله. يجوز تقسيم المال كله هبة؟ يجوز تقسيم المال كله هبة؟ إذا لم تكن ستضر بالورثة، إذا كنت تقصد إلحاق الأذى بعض الورثة أو حرمان بعض الورثة فأنت ظالم بهذه الطريقة. حكم شراء قطعة أرض لزواج البنات، هل عليها زكاة؟ لزواج البنات كيف؟ تجارة أو ليست تجارة؟ فتل القنية للبنات لا بأس بذلك، لكن إذا لم تكن للقنية فلم تكن قناة تجارة عليها زكاة، قنية ليس عليها زكاة. الرحمن صح حديث من قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورثت له شجرة في الجنة، حديث ضعيف. شكرا يا أخي أحمد، الله يوفقنا وإياك والمسلمين والمسلمات. أفضل الصدقات لأبي، ليست هناك نصوص تحدد أفضل الصدقات، لكن صدقات واسعة، أبوها واسعة. ساهم في مسجد اشتري مصحفا، ساهم في مستشفى اشتري مبرد مياه، صدقات متعددة. وجزاك الله خير والسامعين والسامعات يا محمد بن حفظي. هل يجوز إعطاء الأرض لولد الوحيد وحرمان البنات؟ لا يجوز. شهادة الزور كبيرة من أكبر الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ أنا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هل يقضي من ترك الصلاة في سنين الأولى من عمره؟ إذا ترك الصلاة بعد البلوغ عليه إعادتها. على رأي جمهور العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضي. الله يوفق وارحم الصابر جمعة وأمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات. ما حكم العمل في توزيع مجلات تحمل صورة للخمور؟ لا يجوز لك ذلك، ولا تساعد على الإثم والعدوان. إن شاء الله نعمل حلقات عن الحديث النبوي الصحيح إن شاء الله بإذن الله. الله ينجينا وإياكم من هذا، من هذه الكورونا ومن سائر الأمراض والأسقام. نسأل الله يحفظكم يا أهل فلسطين وأن يحفظ المسلمين والمسلمات. حكم هبة امرأة متزوجة شقتها لأخت في الله فقيرة دون استشارة زوجها، عندها كم شقة يا فاطمة؟ كانت عندها شقة واحدة، تضيع أولادها وتضيع زوجها. لكن كان عندها مثلا 50 شقة، لا بأس أنت بشقة الفقيرة، المسألة نسبية. حكم الكحول التعقيم ليس بمحرم. ما سؤالك يا علي؟ كيف النجاة؟ كتاب الله وسنة رسول الله والدعاء. حديث إن الله نظيف ويحب النظافة لا يصح. زكاة المال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول زكية 2.5%. الكورونا عقاب للكافرين ورفعة للمؤمنين، عموم الأمراض في شأن أهل الإيمان كفارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. عليه دين، عليه دين ولا يستطيع رده، يوصي إذا مات يسدد. يتيمة داء، ما هو داء ذات الجنب، مرض يأخذ فينا بالجنب، رجعوا في الشروحات. هل الصدقات والتكافل في ظروف كورونا من أسباب رفع البلاء؟ لا شك في ذلك. الأعمال الصالحة يا أختي دعاء، عموما الأعمال الصالحة عموما ينفع الله بها في دفع البلاء. لهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الأخ حسام الحمامي يسأل: زكاة للوالدين يعني هل تسأل تخرج زكاتك لأبويك؟ لا يجوز أن تخرج الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهم. أما الصدقة عن الوالدين، صدقة يعني تعمل صدقة للوالدين لا بأس. ما سؤالك يا كريم؟ الله يوفقنا وياك يا علي على الرحمة والساعة. حكم الأخذ من اللحية وما المقدار محدد؟ تقبل على اللحية تأخذ ما زاد على القبضة أو تأخذ الشاذ المتطاير؟ حكم التأمين على الحياة من بناء يتيمة؟ لا يجوز يا ريحان في الجنة. الله يثبتنا وياك يا أم. حكم اشتراك كتاب رياض الصالحين ووضعه في المسجد، صدقة جارية طيبة. حديث ثناء الرجل على أخيه، في أحاديث كثيرة في هذا الباب. وضح الحديث المراد. ماذا يفعل المظلوم إذا حاول رد صاعره وأوذي أكثر؟ إذا يسكت لا يرد، لا يحمل نفسه أكثر من البلاء، بلاء أكثر. عليه بالدعاء. إذا تأكدنا أن هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ما سؤال فاطمة يا أبا حفصة؟ حكما وقع في طلاق بغير قصد، وضح الصورة يا زيد. الحدث على مر العصور إغلاق المساجد بسبب نزيلة، لا أعلم في ذلك أي شيء أبدا، لكنهم يقولون هذا المرض الذي ابتلي به الناس الآن ينتقل بسبب التجمعات شخص إلى شخص. الله أعلم هل هم مبالغون فيه، هل هي يعني إعلام أعطى الشيء أكثر من حجمه. الله أعلم، لا أقف ما ليس لي به علم، إنما الذي أستطيع أن أقوله إذا كان هناك ضرر محقق، ضرر محقق ففي هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار، ومن أصدر قرارا سيسأل عنه بين يدي الله. هل يجوز أن أقرأ القرآن على قبر أبي وأخي؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حلف بالطلاق ثم حنث يكفر يمين بهذا القبر يجتزئ، سيلن الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مذكرا نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعاء كي يصرف الله سبحانه وتعالى البلاء عن المسلمين والمسلمات. ولقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وتوردت النصوص في هذا الباب كثيرة: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ فعلينا بالدعاء والقنوت في الصلوات كي يرفع الله علينا عن هذا البلاء. وأيضا كتذكير لأهل الكفر: عليكم بالرجوع إلى ربكم سبحانه وتعالى. ولا يصلح أبدا أن يدعو أحد المسيح ابن مريم أن يكشف عنه ضرا أو يجيب منه مضطرا، فالذي يكشف الضر هو الله. ومن دعا المسيح ابن مريم كي يكشف الضر ازداد ضلالا إلى ضلاله وكفرا إلى كفره. قال تعالى في كتابه الكريم: أنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا لا تذكرون. أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم وأوصيهم بالطمأنينة، فالنبي قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فلا نروى الآمنين ولا نرجف ولا نردد الشائعات التي توهن المسلمين وتضعفهم، بل عندنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اثبتوا على دينكم يا أهل الإسلام، اثبتوا على كتاب الله، اثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ودائما وأبدا تذكروا قول الله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا ولا يفوتني أن أشكر الله على نعمه وآلائه التي لا تحصى، فنحن قائمين وقاعدين ومضطجعين نتقلب في نعم الله التي لا يحصيها إلا هو، فنسأله سبحانه أن يديم علينا وعليكم معشر المسلمين والمسلمات نعمه وأمنه وأمانه والعافية. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. هذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله كل خير على ما تفضلوا به من الاستماع والدعاء لنا، فأسابهم الله ولهم جميعا بمثل. اللهم آمين. هذا والشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.